نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد، فلازلنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر محب للعلم، يحب الازدياد من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه وقال له: يا رسول الله أوصني. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله، وفي رواية: فإنها رأس الأمر كله. قال أبو ذر: زدني يا رسول الله. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. وصية طويلة جدا، ذكرت لكم بعضا منها في الأسبوع الماضي. بدأنا في الحديث في الأسبوع الماضي في شرح كلمة عليك أو أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، وحولتكم أو أحلتكم على كتاب الله، وأرجو أن تكونوا قد رجعتم إليه لتروا فضائل التقوى وماذا أعد الله عز وجل للمتقين في كتابه. أشرت إليكم إشارات ثم قلت لكم: عودوا إلى كتاب الله، فإن فيها العجب العجاب من فضائل تقوى الله سبحانه وتعالى. واليوم نتابع بالوصية مع الحرص على العودة مرة ثانية إلى كتاب الله. لا تنسوا هذه النصيحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة الثانية له مأخوذة أيضا من كتاب الله. الأولى قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله أولا. الوصية الثانية أيضا من الله تعالى مأخوذة، يقول الله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، ويقول: وأن أتلو القرآن، يعني أمرت أن أتلو القرآن. فالله تبارك وتعالى يريد منا أن نقرأ هذا الكتاب وأن نتلوه. والتلاوة غير القراءة، التلاوة غير القراءة. ما الفرق؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لأن التلاوة تحوي معنيين: المعنى الأول هو القراءة التي تعرفونها من بمعنى التلاوة، يعني القراءة، والتلاوة بمعنى الاتباع. تقول: جاء فلان يتلوه فلان، يعني بعده. فأنت عندما تتلو القرآن أي تجعل القرآن قائدا لك في مسيرتك في هذه الحياة الدنيا، فحيث توجه بك القرآن توجهت معه، يأمرك فتأتمر وينهاك فتزدجر. هذا هو معنى التلاوة. لذلك لم يقل اقرأ، قال اتلو. اتلو ما أوحي إليك، يعني اقرأ واتبع واعمل بما فيه، ليس مجرد قراءة. هذا هو السر في فعل تلا يتلو. والآية الثانية: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن أنت مطالب بالقراءة ومطالب بالاتباع أيضا، وهو الأهم. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر ويوصينا معه كما اتفقنا في الأسبوع الماضي، أن هذه نصائح للأمة جميعا. يقول عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. دعونا نتخيل هذه الأمة بدون قرآن. لو فرضنا أن العملية استمرت من بعد سيدنا عيسى عليه السلام، هو بعده بستمائة سنة تقريبا جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم، لو فرضنا أن هذه السنوات استمرت يعني قبل 2000 عام، 2000 وكذا ميلادي كما تعلمون، الآن نحن في 2004، تخيلوا أن الأمور استمرت 2000 عام من دون قرآن ومن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان حل بالأمم وأهل الأرض في الظلام والجهل والجاهلية والمصائب. إذن هذه نعمة كبيرة أنقذنا الله عز وجل بها. تخيلوا الآن أننا فقدنا هذه المصاحف الآن، وأنت تريد مصحفا لتقرأ فيه فلا تجده، فماذا تفعل؟ لو كان المصحف غير متوفر الآن، الطباعة الآن وفرت، لو كان غير متوفر كما كان في القديم يكتبونه كتابة، لو فرضنا أنك في مكان لا يوجد فيه مصحف ماذا تفعل؟ كيف تتشوق له؟ لو أنك اشتريت جهازا، جهاز لا تعرف عنه، أو جاءك هدية وليس معه كتاب تعليمات كيف، ما هو هذا الجهاز وماذا تصنع به وكيف تتعامل معه، هل تستفيد من هذا الجهاز؟ أبدا. ماذا تطلب معه؟ تقول أعطوني الكتالوج، أعطوني كتاب التعليمات لأعرف ماذا يفعل هذا الجهاز وكيف أتعامل معه وكيف أستفيد منه. طبعا بدون تشبيه ولكنها أمثلة نضربها لنعرف فضائل هذا الكتاب الذي أرسله الله إلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت مخلوقا هكذا وأنت تريد أن تعرف ماذا يريد منك ربك فلا تستطيع أن تعرف، ليس لك سبيل إلى معرفة ماذا يريد الله منك إلا إذا تفضل الله عليك فأنزل لك هذا الكتاب وأرسل لك ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لك أريد منك أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتفعل وتكون من المتقين ومن المحسنين وأن لا تغش أحدا وأن تصل رحمك وأن تترك الزنا وكذا وكذا، إذا فعلت فلك عندي جنة عرضها السماوات والأرض، وإن لم تفعل فعندي عقوبة كذا كذا كذا. لو لم يفعل ربنا هذا معنا لكنا في ضياع. ولذلك قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالله تبارك وتعالى حق، هو الحق المبين سبحانه وتعالى، ولذلك أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهذا الكتاب إخواني نعمة كبيرة جدا، لا تعرف ماذا يريد الله منك كيف ترضي الله لا تعرف إلا عن طريق القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تتعامل مع الكون؟ كيف تتعامل مع نفسك أولا؟ كيف تسعد هذه النفس المركبة من عجائب، من روح وجسد ترابي، شهوة مع عقل مع روح مع هوى، مع وجود شيطان مع وجود نفس مع وجود شهوات وحب الدنيا كلها متراكبة مع بعضها، يريد الله منك أن تخلص هذه الروح وأن تجعل العقل يشرق لكي ترضي الله. كيف تفعل هذا الأمر الصعب؟ ولكنه يسير على من يسره الله عليه. محتاج أنت إلى هذا القرآن. كيف تتعامل مع الناس لئلا تظلمهم ولا يظلمونك؟ كيف تتعامل مع الدنيا؟ كيف تتعامل كيف الدنيا نفسها كيف تتعامل معها؟ هل تكون هي الهدف الأساسي لك أم تجعلها مطية تركبها لتصل بها إلى مرضاة الله وإلى الآخرة التي أعد الله فيها للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ كل هذه الأسئلة تجد جوابها في كتاب الله. طيب تعالوا نتخيل الآن أن الناس ما عندهم مصحف، يطلبون من الله أن يرسل، وإذا به نزل شيء من السماء هكذا، نزل كتاب صغير أو كبير من السماء، ماذا يفعل الناس؟ ماذا يفعل؟ أنت لو كنت في صحراء وتطلب من الله أن يبين لك أمر مثلا يعني، فنزل شيء من السماء عليك، ماذا تفعل؟ أتلقيه جانبا وتبقى هائما على وجهك، أم أنك تقبل عليه وتفتحه وتنظر ماذا فيه؟ صح أم خطأ؟ لو كنت على علاقة بموضوع ما، وإذا قيل لك قد صدر مرسوم ملكي في الجريدة، كتب في الجريدة يتعلق بالأمر الذي تهتم له، ماذا تفعل؟ مباشرة تذهب إلى السوق وتشتري الجريدة وتفتح وتقرأ المرسوم الملكي لتعرف ماذا يراد منك، صح ولا خطأ؟ إذن لماذا نترك كتاب الله هكذا وهو المرسل إلينا من الله ليبين لنا ماذا لنا وماذا علينا؟ لماذا نهمله؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إخواني، يقول عليه الصلاة والسلام: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. بيت خرب، ماذا يأوي إلى البيت الخرب؟ يأوي إليه الأقذار والقمامة والكلاب المشردة والأوساخ والأتربة، هذا هو. لذلك القلب الخرب الذي ليس فيه شيء من القرآن تأوي إليه الشياطين والوساوس والخواطر السيئة والبعد عن الله، يصب هذا القلب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبر تعرفون ماذا فيه؟ ليس فيه إلا الظلام والوحشة والدود والصديد. لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. إذا سورة البقرة تنير البيت، كل القرآن. يقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بيت ثابت ابن قيس ابن شماس يزهر في الليل تصدر منه مصابيح. قال: لعله قرأ سورة البقرة. سألوه قال: نعم لقد قرأت سورة البقرة. واشتعلت الأنوار في البيت، الأنوار المعنوية والحسية الحقيقية التي رآها الصحابة بأعينهم بسبب تلاوة هذه السورة العظيمة في بيته. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتتنكب عنه الشياطين ويتسع على أهله ويكثر خيره ويقل شره. خمس فضائل عظيمة جدا لمن قرأ القرآن في بيته، بيوت تستنير. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة. حقيقة هذا ليس كلاما، هذا كلام وحي، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أسيد بن حضير الصحابي الجليل كان يقرأ سورة الكهف ذات ليلة وإذا بالسكينة تتنزل، مثل هذه المصابيح ولكن على شكل آخر معنوي، يعني أكثر من هذا حسي ولكن ليس هكذا، أعظم وأشد بهجة وسرورا. نزلت عليه السكينة مع الملائكة مع الأنوار وراها بعينه، ولكنه خاف على ولده لأن الفرس بدأ يجول ويهوج من الأنوار التي نزلت، فخاف أسيد على ولده يحيى النائم بجانبه فتوقف عن القراءة فارتفعت السكينة والمصابيح إلى الأعلى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني: لو بقيت تقرأ لبقيت حتى يرى الناس تلك السكينة تنزلت لقراءتك. السكينة مع الرحمة مع الملائكة مع ذكر الله للعبد كلها مرتبط بعضها ببعض. عباد ابن بشر كان يقرأ ذات ليلة في إحدى الغزوات سورة يقال إنها سورة الكهف أيضا، ورماه أحد المشركين وهو يراهن صاحبه: أهذا شجرة أم حارس؟ قال: إنه حارس. قال: بل هو شجرة. فرماه بالسهم الأول ثم الثاني ثم الثالث والدم ينزف منه وهو يستلذ بالقراءة ويتابع، ثم لما رأى نفسه تعب من النزيف أيقظ صاحبه صاحبه وقال قم، لولا ثغر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسته لقطع نفسي قبل أن أقطع السورة. يتلذذ بكتاب الله، يقرأ ويفهم ويتدبر ويعيش في جو الروحانية القرآنية. هذه بعض المعاني التي وردت. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض الآيات في كتاب الله، يقرأ آية واحدة يقرأها الليل كله، كل الليل آية واحدة يكررها، كما فعل ابن مسعود أيضا في قوله تعالى وقل رب زدني علما، طول الليل يقرأ وقل رب زدني علما ويعيد ويكرر. الإمام النووي رحمه الله قام ليلة في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، يتفكر في موقف يوم القيامة. أبو بكر بن عياش العلامة المعروف قالت له ابنته وهو يحتضر يا أبتي، وصارت تبكي، قال يا بني أتخافين علي؟ وهذا الرجاء مطلوب عند الموت، الرجاء في رحمة الله. قال يا بني لقد قرأت في هذه الزاوية في هذه الغرفة فقط قرأت 4000 ختمة من كتاب الله، في زاوية واحدة في بيتي 4000 مرة قرأ القرآن الكريم كله. كانوا يقرؤون، لذلك يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، اسمع إلى هذه العبارة فإن فيها توجيها عظيما، يقول لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. ولذلك قال العلماء إذا شعر الإنسان بعدم انشراح لتلاوة القرآن وذكر الله يشعر بضيق عندما يقرأ، يعني لا يستلذ كثيرا في القراءة، يحب أن ينهي بسرعة ويقوم، وعند الذكر كذلك، ولا يشعر بالخشوع في الصلاة. هذا دليل وتنبيه له على أن عنده من الآفات النفسية ما يحجبه عن اللذة في كتاب الله. يعني قد يكون عنده حسد، قد يكون عنده عجب بالنفس، قد يكون عنده غرور، قد يكون عنده كبر، قد يكون عنده احتقار للآخرين، هذه الآفات، قد يكون عنده الطمع، قد يكون عنده حب الدنيا. إذا وجدت آفة من هذه الآفات وغيرها فإنها تجعل في القلب ظلمة تمنعه من هذه اللذة. لذلك قال عثمان لو طهرت قلوبنا، يعني من الآفات، واستنارت بنور الله لما شبعت من كلام ربنا، أبدا لا تشبع. فهو الكتاب الذي لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، كلما قرأته كأنك أول مرة تقرأه، آية تحفظها كما تحفظ الفاتحة، اقرأ الفاتحة تدبر فيها كل يوم ترى فيها شيئا جديدا، آية تحفظها كما يقولون بصم على الغيب تماما، وإذا بك بعد فترة طويلة من الزمن تقرأها كأنك أول مرة تسمعها في حياتك، أول مرة كأنك، وتشك في نفسك أصحيح أنني أحفظها غيبا؟ هذا من لذة عجائب القرآن، وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله. إضافة إلى هذا كله فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فيه تنوير للقلب، فيه ظل العرش. حامل القرآن يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. الذي يحفظ القرآن أخواني يرزق الله أباه وأمه في الجنة تاجا من نور ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا إذا كان فيه. تخيل الشمس إذا دخلت إلى بيت في الدنيا، الشمس كلها إذا دخلت في البيت كيف يضيء؟ هذا التاج النوراني أعظم من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا. هذا لمن؟ للأب والأم. قال فكيف بمن عمل به؟ كيف بالذي حفظ والذي تعب على نفسه وصار يقرأ؟ ولذلك إذا صار الإنسان ماهرا في القرآن يعني يقرأه بسرعة غيبا وكذا مع التجويد والترتيب والفهم والعمل به، الله أكبر، يرتقي إلى أن يصير مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة التي يرغم نفسه عليها لكي يقرأ كتاب الله ويتعلمه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن إخواني، كل حرف بعشرة حسنات، بعشر حسنات. ألف لام ميم، كم حسنة ألف لام ميم؟ ألف فيها الهمزة واللام والفاء، واللام فيها اللام والألف والميم، والميم فيها ميم وياء وميم، هذه 90 حسنة ألف ولام وميم فقط، ألف لام ميم، فكلها حسنات، تتضاعف الحسنات ويشفع لك يوم القيامة. ثم يأتي صاحب القرآن يوم القيامة فيأتي القرآن بالصورة المثالية النورانية فيقول يا رب حله، يا رب حله، فيوضع له تاج الكرامة، تاج خاص بحفاظ القرآن اسمه تاج الكرامة، إكرام من الله له. القرآن يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، لباس خاص بأهل القرآن لا يلبسه أهل الجنة الباقون. يقول القرآن يا رب ارضى عنه، فيرضى الله تعالى عنه. ثم يقال له اقرأ وارقى، ارتفع إلى الأعالي، إلى الفردوس الأعلى وجنة عدن، فإن لك بكل آية تقرأها حسنة. وفي رواية ثانية اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القلوب تصدأ كما قال صلى الله عليه وسلم، إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد والنحاس. قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ فأعطاهم دوائين، دوائين لجلاء القلوب. ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن شيء عظيم جدا. أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. فشبه صلى الله عليه وسلم قراءة الختمات القرآنية بقطع مسافات معنوية إلى القرب من الله رب البرية سبحانه وتعالى. فكلما قرأت ختمة كلما انتقلت مرحلة في القرب إلى الله، وهكذا كلما حل ارتحل، يعني كلما وقف في محطة وانتهت الختمة شارع أو شرع في ختمة جديدة فانتقل مرحلة ثانية وهكذا. هذه المرحلة الأولى مرحلة القراءة، المرحلة الثانية مرحلة التدبر. وأهم النقاط في تدبر القرآن، احفظوا مني هذه الفائدة لأن أعداء الإسلام يحاربونها، هم يحاربوننا ونحن نحاربهم أيضا، نحن نحاربهم بذكر الآيات والأحاديث فقط، نثبت ما القواعد التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون حاجة إلى الأخذ والرد. أحسن طريقة للرد عليهم أن نتمسك بديننا، هذه الطريقة المثلى. الجدل لا ينفع، يحاربونها. ما هي الفكرة التي يحاربونها؟ بطريقة أو بأخرى يحاربون السنة النبوية، يحاربون الأحاديث النبوية، لا يظهرون طبعا ذلك، ولكن يركزون على تلاوة القرآن ولا يركزون على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها وقراءة شروحها والعمل بما فيها. والقرآن إخواني لا يفهم إلا بشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، الكتاب والحكمة، مذكور في القرآن الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن والحكمة هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نكتفي بقراءة القرآن وحفظه، بل نعود إلى شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية وعن هذه الآية؟ ما هو سبب نزولها؟ متى وردت؟ كيف فهمها الصحابة؟ ماذا قال عنها العلماء؟ عندما تطبق هكذا تفهم، تعرف أن هذه الآية منسوخة، هذه الآية ناسخة، هذه الآية خاصة وهذه الآية عامة، هذه الآية مطلقة وهذه الآية مقيدة، مقيدة لذلك المطلق. وهكذا تتوسع مداركك في فهم كتاب الله. فإن كنت لا تحسن هذا، مثل الأعاجم مثلا الذين لا يعرفون اللغة العربية، يقبل منهم تلاوة القرآن، فالقرآن حتى التلاوة المجردة عن الفهم فيها ثواب وأجر، كل حرف فيه 10 حسنات لو أنك لم تفهم شيئا منه، ولكن إذا فهمت تتضاعف الحسنات إلى 50 إلى 700 إلى 1,000,000، الله أعلم، على حسب الفهم والإخلاص والصدق مع الله عز وجل. إذا ما هو المطلوب بعد هذا الكلام كله؟ المطلوب منك أن تجعل لنفسك وردا من كتاب الله، ورد تلاوة كل يوم جزء، في كل شهر ختمة على الأقل، أمر سهل جدا، الجزء نصف ساعة، ألا تفرغ نفسك نصف ساعة لكتاب الله في اليوم؟ إذا كنت لا تستطيع مع كل صلاة تقرأ 4 صفحات يعني 4 دقائق قبل الصلاة أو بعد الصلاة، 5 صلوات 20 صفحة هذا جزء، وبالتالي كل شهر تختم ختمة من كتاب الله، ثم تجعل لنفسك وردا من الحفظ في الشهر مرة، في الأسبوع مرة، في اليوم آية، في الشهر 5 آيات، أي رقم اختر ما شئت، ولا تترك نفسك خاويا هكذا ولا تجعل قلبك خريبا. على الأقل تبدأ بالسور القصيرة في جزء عامة تحفظه لتصحح به صلاتك، الفاتحة والسور القصيرة، ثم تقرأ السور المشهورة مثل سورة الكهف تحفظها، تحفظ سورة ياسين، سورة السجدة مثلا، تحفظ سورة الدخان وسورة الواقعة وسورة تبارك. فإذا حفظت هذه السور تحفظ أيضا الآيات التي اشتهرت مثل قل اللهم مالك الملك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وإذا بك تتشوق للمزيد. فإن لم تستطع يكفي هذا، شيء عظيم جدا، ولكن عليك بالتلاوة، وإن أكرمك الله بحفظه كله مع المداومة على مراجعته وتلاوته فهذا شيء عظيم جدا. إذن علينا أن نجعل فرض إلزامي كل يوم كل يوم جزء لله تبارك وتعالى نكون متفرغين فيه لكتاب الله. لو كل صلاة 5 دقائق أخواني، هل هذا صعب؟ ليس صعبا، نجلس على الفيديو 3 ساعات متواصلة لا نكل ولا نمل، ونجلس على التلفزيون 10 ساعات، وصار بعض الناس يفتحونه 24 ساعة 30 يوم في الشهر لا ينطفئ الجهاز، لا يكلون ولا يملون. ألا نجعل من وقتنا لكتاب الله جزءا نتدبر فيه أوامر الله ونعود لنذكر؟ لو أننا كنا محرومين من هذا الكتاب كما حصل مع الدولة الشيوعية الاتحاد السوفيتي قبل سنوات ليست بالبعيدة، قبل 20 سنة أو أقل، كان الذي يوجد في بيته مصحف يعدم يقتل، وكان الناس مساكين المسلمين هناك كانوا يتشوقون عندما يأتيهم رجل عربي لزيارة موسكو مثلا، حتى لو كان غير مسلم يأخذونه جانبا ويترجونه ليقرأ لهم آية من كتاب الله، ليقرأ لهم الفاتحة، وإذا سمعوا كلام الله صاروا يبكون وينوحون على أنفسهم من تشوقهم لكتاب الله. وأنت عندك في بيتك 10 نسخ من المصحف، وعندك مسجلة، وعندك تلفزيون، وعندك كمبيوتر، وعندك في الجوال الآن يدخلون المصحف، وعندك صوت وصورة وألوان وأشكال من أصوات القراء والتجويد والمصاحف الملونة والمطبوعة أشكال وألوان، ومع كل هذا تزهد بكتاب الله، فما هو عذرك عند الله عند ذلك؟ هذه مصيبة أخواني، هذه فعلا مصيبة. لذلك علينا أن نعود إلى كتاب الله وأن نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفهمها، فبهذا إن شاء الله نكون قد خطونا خطوة في حرب أعداء الله. فهم يحاربوننا خفية، ونحن سنحاربهم بهذا الشكل بالتمسك بديننا. قال الله للشيطان الجني ومعه الشياطين الإنسيون أيضا، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، لا تتبعوهم، فإذا أنتم في أمان إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا،